اي احمد ودخل الزينه ولا كومباني لي طبلي اسمه الوزيسه خشيمي غمص من عند خالد قال لك تحيا احمد واحمد مليار مدني في الغيبيه وخل خويا وهب الشبع وراوي لي حاي باري باري رياض شوي تولي برسالة تحية ناس عورو شوف لي طاب اسمه البرسالة بغينا نعطيهم تدير انا الله بيك على راسي نضبر انا شل حلوة الصيب الله هي كانت طان تلقوا في فاري بغي نعطيها هسي تدير انا الله بيك على راسي نضبر انا شل حلوة الصيب الله هي كانت طان تلقوا في فاري اللي نعطيها يلحق اليمين جيبها في روما ومشالونا يلعبوا كنصاري يقولوها قلتلي الغاب الغاب غبيك يا راسي مضبر ظهري هرب بين نجري وراه وراي راني خايف اللي فيا تطفر اللي نعطيها الحد اللي اليمين جيبها في قوبان ها شوف شريط ها بوردو بوك اللي راباس يسترى كاغطانا ها قوبان بيطورا ماريليانا ها صالون وغطوان ها ايكيغا مرسي صحتكم